أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئ أنفسنا كمسلمين، ونهنئ الأمة الإسلامية بهذا العام الجديد، العام الهجري 1432، عام مضى وعام يأتي. وإنما المؤمن المسلم البصير بالزمان والمكان، أي دون الله، أن يقف الوقفات في حياته في عدة مناسبات، من باب قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله. ربي يمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش كاعد يتفكر مدا دي، والسن ربي، والسن ربي عبارة عن مناسبات. ومن أبرك وأعظم المناسبات يوم الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. أو نواس يزمو لتويتي على خطر نشنين كمسلمين نؤرخ بالتاريخ الهجري. هذه وقفة من الوقفات. التاريخ الهجري يبدأ بواحد للهجرة، السني هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم سمكاغ المدينة، التخير أو نواس دبدا السنة الهجرية. أن نبدأ بهذه الوقفة النيني على المسلمين أن يعتزوا بثوابتهم. غرنا أصول، غرنا ثوابت، غرنا مقدسات، إزمان حافظ غفص نعتزوا بها. من ضمنهم كتابة التاريخ الهجري، كتابة التاريخ الهجري. نعم استعمرنا بفرنسا، ردحنا من الزمن نعاد نتاري بالتاريخ الميلادي، وشمال إفريقيا وكل التاري بالتاريخ الميلادي، تقريب الخليج وكل التارين إلى حد اليوم بالتاريخ الهجري. وإنما أفضلنا أن دوننا نجر جرسن على خطر تعامل إلا ما بيننا وبين الدول الأوروبية والغربية، تعامل بالتاريخ الميلادي إزمن سير. وإنما التاريخ الهجري باش كنعاش وسننا مع الأحداث التاريخية ومع المناسبات والعبادات. يسألونك عن الهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. القمر دورانه مسيرته، وني يجيت ربي سبحانه وتعالى لعباداتنا عد أو نيرنو الشهور القمرية. إزمال عاد نتأرخ سيس تاريخنا. نقر رمضان، رمضان ولي تكوني ديما دي واحد جانفي لا يدور، كل 11 يوم هذا يدور، واحد ذو الحجة، واحد محرم، واحد صفر، واحد شعبان، إلى آخر الشهور الترقيت الكولس قوس يتأخر. أو التأريخ بالهجري يلزم يكون في كتاباتنا. إزمال عاد نتوتق طبعا. الحمد لله لمدارسنا لمعاهدنا في الكشوف وفي في الشهادات وفي الرسائل، ولكن يلزم ان عاد نحفظ ممكن ابسط الاولاد اذ ما استند ما هي الشهور القمريه ازمتني عرض. اما شيء الذي جمد عرض الشهور الشمسيه او الشهور او الشهور الميلاديه ازهل اتندبي الشهور القمريه يلزم. هذه وقفه اولى توثيق بالتاريخ الهجري لانه تاريخ مهم جدا. عندنا سمر في هذه العجاله طبعا عندنا وقفات ان نربط هذا اليوم بما مضى اندل السغل دفر الى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عاش بالسي في ذلك المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه الى الايمان ولكن كذبوه، وسينز من عدة جهات مساومات واغراءات ولقبل قاع. اخيرا اتفق هؤلاء المشركون في دار الندوة على ماذا؟ على ان يقتلوه. اتنغن الرسول صلى الله عليه وسلم يوضن الى هذه الحالة باش كتنغن اما اتسفغن، وهذا في قصة طريفة، ريحا في دار الندوة باش كدم شوارن يزدبد بس نقن والسار سمنا الشيخ نجد يتف يريح معسن الناس لك صلق خسمت التجمي قن الرأي في قضية ذلك الذي يزعم أنه نبي لك غصيغة ومد من بعيد أو نشر شر رأيك. ننس تفضل بدأ نسوى اللي مر إنام زوار بتتنيم الكل تننفع أتنزع قاع استمدين تتننفع الناس نجن الناس جوبة سنوني يما يقن سيسنيا الناس محمد كالغيث أينما وقع نفع تزنم تغلدين باقي الدعوة تنتشر يقن الناس نكتف أتنكتف تدرتس الناس، ولكن الملمي غد عدا كتفو لابد من الناس تكلم من غفصة ميت كتف انت تؤلبون الناس عليكم استخدم موني فنطق هاد الشيخ الناس نغرق من الراي اقتلوه الناس، ولكن كيف نقتلوه منش غط النغ ما لم يدن السغن الجن. الناس اختاروا من كل قبيلة شابا جلدا 20 شاب اجرون اجبدني مين تورتس انت دارتس مدي فغ بالشاء فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا تستطيع بنو هاشم أن تأخذ بالثأر. حقيقة فكرة شيطانية جهنمية تعجبت الحال مليح فإذا به ون الشيخ فقيل بعد ذلك إنه الشيطان تمثل في شيخ نجد يسد شسن هذه الفكرة الجهنمية فاتفقوا على ذلك. أولا أبو جهل يجرد دون 20 ناس لغروم طا ماذا بكم لا يفلت منكم لا يتصن شانس لك انا نسمبلي لا يتصن شانس خاطر قال انت رقبن، ولكن كما تقول ما يقول البيت من شعر واذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن امان ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما الله ضوضني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابدا محال. ربي سبحانه وتعالى ألهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اجمن مسني واتش أدت سانشانش شتشي افغ مش النغ. والرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلا يجور بتخطيط إلهي من مع جبريل ليقرس من تلو قطة تفض من تبريد غطة تفض مع من يغطي جورد وهكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم إني سمن ميس عميس قيم ديني اطص يعني افدائي شسكة المهمة مهمة رد الامانات والودائع الى اصحابها خطر يمشركن تغنسروس لمين سند الودائع انسن غل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رغم انهم لم يؤمنوا به. اميمي اعتبر انديس الخصال الطيبة الصدق والامانة سمنا الصادق الامين ولتي من الجنسيس لا بابس لا ممس لا يوس لا وتمس لا ميس لا عميس لا كذا في سفره ولسروس أورغ الصمغي بالسونس تيش السيدة صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم دي جمدين انشي لا وسروس أولم وسروس أولم إن ربطة تومنم شانتاج لا الرسول صلى الله عليه وسلم شانتاج وإنما غرس أسلوب الدعوة بالخلق بالخلق الطيب وإنك لا على خلق عظيم جيت الناس تكمل اي لا ما يدق من تسو الطنط لا خاطر نشي لي الا ربي سبحانه وتعالى يكلفي بالهجره شتي زدير شتي زدير يا علي هيا ام شركن لا سجومن شبان لا سجومن مع وموني اذن الله سبحانه وتعالى بالرحيل ادي فصيدا وحصالي وسلم من بيته اتني في صرعة غدرا فخرج وهو يتلو عليهم اوائل سورة ياسين قيل تقول بعض الروايات بالسيني جديد جسنا موتي بجني ويسن كامارة بلك غزوية المهم يزوى وهو يتلو فاغشيناه فهم لا يبصرون يفق وكان ابو بكر الصديق وهو تخطيط يقن تخطيط غريب يعني وني وقفة من الوقفات يقن حد في حياته ان يكون عنده تخطيط هذا عاد يتخطط لحياته ولتعيش يمني سبهلالا كيما ولات لا يزمن عغرتش تخطط لحياتك المهنية والعلمية الزواج طارواتش الأسفارتش خطط ربي سبحانه وتعالى شعاون مثل كده منظم من اللي يقنا مني مهرون ألي عاد للشخص يقنا النظام ألي عاد عمري وتسلي تسيسي ينجح يقنا المشروع ميمي وجي منظم تخطيط يخطط كلش يمر أبو بكر الصديق على بالكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيلا تهاجرني مسلمان يقن بعد يقن يقن بعد يقن تاقت نفسه إلى الهجرة إني يا رسول الله ائذن لي بالهجرة أمدو تشلس الروح في الروح تتجو بالناس على رسلك يا أبا بكر لعل الله يجعل لك صاحبا أغردتش لعلي تجيش ربي قنو مدو تشل ففهمها بذكائه يفهم باللي هو المقصود خلاص يوجد سنطمين يزوي شريد دقني مشرك خيريت الخيريت او الخذروف الخيريت يدوني لان العالم الماهر في جاج الصحراء السن ما تشين ربي سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون يعني بكري بكري بكري يبريد ليش القدرة اني مارو الحمد لله افاس كروسة داني تلك القدرة الجزائر الى اقصى نقطة أبردخ معروف بصح بكري القوافل ماني سبني غد السن بريدن معاه يورير الوديان دوني علامات تجن بعض العلامات بريدن قال لك مرحلة تزعلك تتفد تكنون تضغغل كذا قلت مرحلة ما تتفد تشجرت كذا نسشنا نسن وكذلك بالنجم النجوم لنسن النجوم ما يلقى النجوم إلا في منطقة المكان الفلاني لكن الضجر أن قلين ورير أن يترين كان جور عاد نرقل أضاودنا لنشاني هذا علم ونديق العلم عند العرب في القديم يودي قن من هذا النوع الناس أغنت السودة إلى المدينة ولكن من طريق غير الطريق المعروف بشكل التويل حيك على أن نعطيك عندما نصل إلى المدينة الراحلتين تفرتش الجعل يعني يا غنت الشندبريد لحقتش سن طلمين طلمين وإلا كان نوري سن أشنتنوش لحقتش الناس غنت قابلت في المكان الفلاني يفقد الرسول صلى الله عليه وسلم يزوان تل أبو بكر الصديق روح أرضى وضني قنورير إلا قاع مخطط من عند الله سبحانه وتعالى أدي لي يورير أدي كرم يقن الغار في غار ثور يكرم ديس وهنا تأتي العناية الربانية كما تقول بعض الروايات ربي سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء ألهم العنكبوت أديبنا تدر سدين تصلح أي الناس يمر يليم شركن إيم شركن إني إنه لا نغذر ناس بسي بسي أدي سابو جهل أدي سقن الراعي ما نشي حكان أدي سدر قميد نغذر تصنمو تفوت توليد يسجس واش بكم تصمدك على السجومة سي محمد يخرجوا من بيت يا حصرة الناس مني والنبي الذي يزعم لأنه نبي ناسية الناس خزرغتي أنت لهم دوش السيارة قطعني قل مشوار لا زوانة تبتن انت تمغورز من توتر قند علي يتسنشان ربي سبحانه وتعالى حماه النجم ندينين يلا نخلف الطردي يمي سنيواس نقددوه طرف طرف انشف الغضنا ربي سبحانه وتعالى لا إنا يقنسيسن بد العاد ترجمش را ونقصد دوني شكرا تكلب في كذا يلهم ربي سبحانه ويتشر خلاص علي الحقني مشركا او الشبان ويا الناس ابو جهل يلا وغزوان سجو ما دي كلب في ننو اغنديويت حيين او ميتين فله 100 ناقة 100 ناقة 100 ناقة او دي كتل المكافأة الى المغرية حسب على منشي لي تجي مارو 100 ناقة ميا اما اي سنين اما كل الراس ميا المهم مكافأة مغرية تشرد كاع الشبان تشرد مدني لان عندهم العلم علم القيافة القيافة ايند ادي السن تحفظ طامورت اي جور تحفظ نضارا اشيني دماني ووني درجز طمطو داش طردز داد كذا لا يزوم عداني ادي تبع الا وسي اتفقى حتى في الصخر تيغي غادي يوضا شيني يضارني يوضا مدع يعني غلد الساتية تقريب فلو ابدا مارو تعالى بدعوة فلو بدا نتبع نتبع نتبع الوقفة الوقفة الاخرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل غادي في الغار يتفد ابو بكر الصديق الزار الناس يا رسول الله جلت فغنشي الزار الغار لعل الذي سيقن اسرائيلا يؤذي اي صاب النشي ولا شتي يعني غزرت الاخوة الصحبة الصادقة ادي عادي قن يخسي واس الترقتد لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ولا يؤمن احدكم يعني مفهوم مخالفة ولا يؤمن احدكم حتى يكره لاخيه ما يكره لنفسه والغصة الضرطة ولنشم دي شكر غصة دي الضرط ممكن نشي التوصاب عن طول التوصاب ميوضن يمدو تشال اموني اي دينو دي يمدو تشال بتقار الحكمة بتتقار الحبيب حبيب الشدة الحبيب يعني اصدق الحبيب حبيب الشدة اما في الرخاء الناس قاع حبب ادبين طروانا هذه الوقفة الحبيب حبيب الشدة ام دجلت اي دم دجلك الزق الوقت الشدة دي بده معاش انو شق المثال وما في الرخاء الناس قاع حبب ايوا مو يقص يمدو تشالس يمدو تشالس السو او جاك تزردت تدارت يا رب التسم قلت اسم السو السو دجد مكاسين يسو دجد يعني بتا اشيني ندنس انت مورود ادنس انت سابان ادسي بغي كلش ادنس زردة فيها زردة حاضر امو يلا بتا تنسي يا ربي يمدو تشالش بيجي مجي يا ربي لغري قنزيق ويحبس الحوش يا ربي لغال بلا ضالو تغسر تفتش يا رب الدسان معاون مش كان صفاين زيق وين انت سيس الخموج ندوني 5 أم 6 دماء لش نشي لغري اعزام يقنسين لك تصفر غسو يقنسين عدي سكون غي يقنسين بابك قاري والجر والتفاض الجر يقنك ادبين قال عذر الحبيب الحبيب الشدة اما فرخة الناس كاحبة خزرت ابو بكر الصديق مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الناس يدفغ النش المهم يدفع الرسول صلى الله عليه وسلم يعادي الترجيجي ابو بكر الصديق ميمي ام شركني وضنت لانو لينديا ان ياسي قنسيني انو ادارا لاني وضن دا لانو لينا وريرو اديلين الغار يلا هنزوغ الغار الين غل الغار ربي سبحانه وتعالى اين لختني اتنزل العناية الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أين لختني يبدأ أبو بكر الصديق الترجيجي يخلع إن يس لو كان يقنا دي وطموني برك غلوة دي أغني خزر لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا من بعد إن يزخي عولس لا تحزن إن الله معنا ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا وهذه وقفة عظيمة سنقف فيها المهم لختني عمر ابو بكر الصديق رضي الله عنه لتعود اكون فاضي كرم مولي قرص ودي خزرنا ان ياس يا رسول الله بينما انا اعتدل في جلستي اذ وقعت عيناي في عيني ابي جهل ولا اظنه الا قد رانا خلاعي مولي خزر خطر ابو جهل يودني المشرك ان ياس يوني فيليس تمسخر السجنه انت ولد اللي قال الغاري لاني الشور سلف سيوين الافاد تغردام انت ولد هاي واش تاني الله يصلح انت تقع الله يصلح سولي كل ندفنه كل يتوتس هذا يثبت بقوله تعالى فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وما يعلم جنود ربك الا هو ربي قادر على كل شيء قادر يتجموني قادر المهم بتتي شوف صلى الله عليه وسلم اساسنا لا خزرنا ان يسوء وما قرات قوله تعالى وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون توني تقع عن غلين شنين ساعات جامو يقول له مهموم خصك المشكل تكدب انت بجناس لا يتفهموا انت بجناس لا يتخمم لا يتخمم تفهمني تنحاس ما تيني جاوض نطلب حار ما غيني لا لا يتخمم اجا ادي سمدوش الصادق ضع في ديس فلان واحد وتجيو قاع لا يخزر غصا فلان ادي عاود فلان واحد ممكن هذا الحد ها اسيني اسيني اي ماني تليد اسيني بتا بتا بتنا وللي معاك تطاول انت تطاول خزر انت مصحاتي ليش وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون كذلك فعل الله سبحانه وتعالى بالمشركين إذن إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا شين والماني مربط الفرس وبيت القصيد والأهم قبل كل شيء معية الله معية الله كيف نكتسبها قد يعود الرسول صلى الله عليه وسلم أسيني إن الله معنا أين دود ليقي نزعلك هذه الوقفة العظيمة وقفة زمن ستف هذه المعية ولوننا وهذا يسمى باليقين التام الصادق يقول حدادي والبس ربي لا معانا ربي لا معانا يعني ولتقود ومن كان الله معه فلن يضل سؤله ولن يخيب سعيه قحد ملي قر معي منس ربي إلا معانا ربي إلا معايا هذه المعية أنت فكر ديك المعية ترزيتو أي نبتة المعية سيدنا موسى سيدنا موسى عليه السلام على خطر لاحظت نقاط الالتقاء في هذا الدرس سيدنا سيدنا محمد سيدنا موسى عليه السلام كلاهما نبي وكلاهما من أولي العزم من الرسل سيجعلك الأنبياء أولي العزم من الرسل ثم أي سنين تصدرتن أي سنين وغين استغفر الله والغصدين وغين دي الرسول يعني أوذوا في سبيل الله لاوني لسيدنا موسى من قبل فرعون وقومه وملئه وهامان وقارون ولا من محمد صلى الله عليه وسلم من فرعون قريش فرعون قريش أبو جهل وملائه إني لا نمعاس نقاط لتخ ووني اتوزعك تزعك ووني يرول دروال يرول سمدنس سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى يرول دروال سفرعون خفية ازمدي من عمانس ازمدي من مدنس إننا ربي سبحانه وتعالى فأتبعوهم مشرقين يعني قوم فرعون تبعا سيدنا موسى مدنس لما إلا يزوغ البحر يزوغ البحر فأتبعوهم مشرقين دغب الشعب صغب الشعب خطرتني فغندجر سيدنا موسى دمز فغندجر بين معاس نور غبين معاس ما خفى حمله وغلى ثمنه رولا المهم يالله يالله يالله إمارو إنني تسابقا إنني لن تسابقا بتدي جلسا فلما ترى الجمعان أصحاب موسى وقوم فرعون تراء إقني خزر ويددني شناين ناس إنين شناين وسينت لص قال أصحاب موسى إنا لمدركون تلقوا سني وضن يا أخلص يا من جسنا طارق بن زياد طارق نزير بتينا إن البحر وراءكم والعدو أمامكم. سيدنا موسى انت عكس ديني، البحر أمامكم والعدو وراءكم، خاطر البحر الأحمر اللي زدت نصنيع ماني غزون إذا تفل البحر أدعو من ماني غدر أدون غدف فرعون اللي يسد أين لختني. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. بتغديني سيدنا موسى عليه السلام خزرت الإيمان اليقين، قال كلا إن معي ربي سيهدي. اليقين دي ربي حقتني قلت له وقت عصيب وني زما تنبي ولا وننا توضيد في مأزق مشكل عويص لحالتي اللاديس التجئ إلى الله سبحانه وتعالى، يا ربي يا ربي فرج غفي، يا ربي بيني دبريد، يا ربي كل معايا، يا ربي بيت يسن ربي السج وجه ولي السن ليسن وين ما شتي السبب دي عاد نتيدت ليقين شدي ربي يقوى سيوريك العجب. ماشي قرن اتق الله يوريك العجب، اقودي ربي اشجع قرن تقودي ربي تجا ابريد لبحر شاينا والما إلا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. بمجرد يرول مرس يا ربي إلا معايا ربي انت غيقد غلوبريد يهديني اي شنابريد بتا اختني يا ربي سبحانه وتعالى. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، لحت من خشب الناس بالتغريت قوت البحر. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر أمر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأتبعوهم مشرقين، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. ها هنا قدرة الله التي لا تقهر العظيمة، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ربي سبحانه وتعالى دي أمرين تغريتني إلا أن تغي تتكلي طامور تتدول تلفسة مد نظرة ولا ندي ستبي أدد حديثة تولد اللحت والتغريت وبركة الخزر عنز شكرا. يعني هذه المعجزة العظيمة أتخدم أخدامه أتون الشجر تمغى واللحت تمغى أسغل أدي وتسي يوتسي صلب حر. ربي سبحانه وتعالى أدي جبري صلب حر أدي السيل يمان إنك الطود العظيم انفلق يرزم يرزم درزم يرزم درزم أولي ريولي ومن سلجيتود أولي ريولي الثاني ومن دمانا خطر بيجودي موران يجود دي وريرنا دامان خزرنا منشتين أنني بتايس الحوتات أنطران ديس الحوتات على كل حال. المهم دامان مني مد القمد حارن أتوطن سيدنا موسى دم زوري وطا طريقا يبسا. وحتى لا نطيل في هذه القصة خاطر القصة المعجز ربي أين تمرت نتلول أتدول تقور تامر تقور دي تقلي تقلي غصت فويت تقور تامر خاطر مين بكون أدق من ديني أدعد الغليغة أدل حقن وأدل حقن وين مجلس يلا سيدنا موسى يلا هتي جورت لأن خزر يجي في بعض الروايات جسن بريدن 12 نبريدن خطر لن 12 نتقبيلين اليهود بنو إسرائيل. على كل حال أمجروا سيدنا موسى يولي أمجروا قوم فرعون وطع خطر لحقن تنيا الحق الحق الحق يا وضن ديني لختني ربي سبحانه وتعالى يلهمت بشك أدي عودتيتي فايد سنت يدولا منمن شتوغنيا يستغر ربي سبحانه وتعالى قوم فرعون فنجا سيدنا موسى. هذا النجاة متى وقعت؟ وقعت في عاشوراء شتين النقط الالتقاء، واحد الهجرة واحد محرم قاعد يصم عشرة ذو الحج عاشوراء عشرة محرم قاعد يسهد النجاة خاطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيزوى غل مدينة يرقد ودين وسيدني دودين زومان عاشورة الناس نام يتزومي من وسوى كتبتنا الناس. هذا هو اليوم الذي نجى فيه الله سبحانه وتعالى موسى ومن معه فصامه. من بعد إن مخالفة لليهود الناس لئن عشت لأصومن التاسوعاء ولذلك يخصك نحضر زوم عاشوره يكمل اساس قبل يكمل اساس بعد الا يس. المهم اول نغماني نقط الالتقاء عاشوره ديس او واحد محرم، ثم بتد العلاقه ترضت او ما هي الوقفه الاخرى وهي الوقفه الاخيره على حسب ما يسمح به الوقت. طيب هذه الهجره وسي هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال، ولين جد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الغار باش كانين نكمل القصه اللي تبين يا بعد 3 ايام وخفي الطلب مدنول تكلم بن غسرقان ديال الاشياء اي يعني لختني اذن الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق اضوطن من الغار اضزوانيا ربي تخي حفظتنا بريد خاطري ملاقات سراقة بن مالك يا خساتين باقي ربي نجى الديود الى المدينة فاستقبل بنشيد طلع البدر علينا. هذه الهجرة وسي هاجر سواء الهجرة الاولى او الهجرة الثانية او الهجرة الثالثة، اعطيني ما هي الهجرة الاولى والثانية والثالثة. هجرة الحبشة دي سنة الهجرة تنز الزوار طامو تخفيف وبركان بعد زوات تجعلو كتني الى النجاشي قيمن ديني تحت قيادة او رئاسة جعفر بن ابي طالب. ان انو دولندال غزوة خيبر سيتلقى قد خزب خيبر دولند من الهجرة العظيمة اين توني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم و الصحابة. صحابة يك هاجر من قبل من بعد ان تهاجر من بعد الحقنينني يعني يشسن ربي سبحانه وتعالى جنور رزن ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يعني الختني شي مدن تهاجرا نوايا يسنت من ربي هامي تهاجرت من مكة الى المدينة الا وسي سلب اللي لدني تجارة رايجة ايوا ازود غنشنين ان تجر الا وسي ان ممكن لدني البعض الزوجة السينما كل قند نيتس. هذه الهجرة تقع في ميزان الحسنات ثقيلة جدا جدا جدا وشعلت وسي هاجر. طيب هل لنا حظ في هذه الهجرة هذه الوقفة الاخيرة او السن شنين او عند الصحب السمينهم من هذه الهجرة؟ هذا سؤال قد طرحه الصحابة أنفسهم. إنني لو نهاجر نقع ننس هنشنين يا رسول الله إجوبة بأسلوب الحكيم إن يسن يكنشني دي مسلم نحن مؤمنون أغندي صح أجر الهجرة يا رسول الله. إن يسن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا حديث حديث ضد يسازي جنس الصحابة اما تشيوت في الاسلام في بعد فتح مكة يساز انت ديواس يقني ود ديواس يتفي الاسلام انه يصرح تبايع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلا تتفي في الاسلام وش عليتك تطهرت وشهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله روح بايع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشتين لا تمجيدا روح اس ازوايس السلام عليك يا رسول الله وعليك السلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك يا محمد رسول الله. بعد الناس يا رسول الله وبايعك على الهجرة اش بايع في الهجرة تها الهجرة ممين يويل بلس باللي قعوس الى المدينة بتجد حضي ازواغ المدينة الا زدي غادي ازواغ الهجرة الا يعني اش ربي الرزن الهجرة. إن يس قد مضت الهجرة بأهلها قد مضت الهجرة بأهلها. إن يس فبأي شيء أبايعك يا رسول الله يعني بتدق من دين أبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن يس على الإسلام والجهاد والخير ولنشنين عندو عند تر الهجرة ننشنين على الإسلام والجهاد والخير. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اي مسلم دماني انت خاطدوني تظلان يغلب خاطدوني تزومان يغلب خاطدوني تحجان يغلب خاطدوني تعتمرني يغلب خاطدوني هذه كلها مبرات نعم، ولكن أهم من ذلك كله المعاملات. معاملات، المعاملات. إلس إلس بتلا يقار، بتلا يمجر، بتلا يجرو أو نلسو، فسج بتلا يتاري، بتلا يتجع، تطاونش بتلا نخزر نتمزنش بتلا نتسلانت الجوارحش بتلا نتجان. من سلم المسلمون من لسانه ويده، يمسلم الحقيقي أين دوني لن مدا دهنتنس الجهتاس. وهناك حديث آخر أعم، إن المسلم من سلم الناس، حتى اليهودي والكافر والمسيحي اتعملت معاملة توحدت والسترت وصغفس والقرى أي دوداي أما دا نصراني أدسترت صغفس أيت لي زدحلل لا ودا إذا نصراني من ماذا عدوا أيت لي زدحلل عند الحرب مين لذي الحرب تجور أيت لي زدحلل يعني من بتل معناتها أيت لي زدحلل عند الحرب بتا يوضاد السيسي قنش راما خاطي بشك أنا يمارو مثلا تجبتيني دا أكون أطفاي قنو دا يمارو داني شانو داين شني في الصين أنني دا قنش را معاملة مع المسيحيين مع النصارى أتسرت شغط بلع طغتك رغط جك أتنغط أبدا ذمي. المهم من سلم المسلمون من لسانه ويده دهانت مدن ستشي مسلم كل قنسجن أدي تفوس سيد مرن ساديني او السلميد لاندهانت نسيجي مغو سيلسيك بتلك قارق فوسيك بتلك اغتجي غلي ظلمة غلي التاريخ فساد وما ديني لان اما بتا الجيرانات والدهانت نساش للظلمة الطانت لتسقلق الطانت لتعاير الطانت لتقطع الديسن عشي سارا انت مطوطني انت مطوطني زواني الرسول صلى الله عليه وسلم زواناس ننس يا رسول الله لديني قت مطوط لديني قت مطوط تكثر من لا تكثر من الصيام والصلاة والصدقة يعني غرس النوافل تجي الخير من هذا النوع ولكن تؤذي جيرانها بلسانها زرت الجيرانس زرت مدن سلسس إن يسن هي في النار لا جهنم بين المقارنة يعني بين الميزان بين ياي تجي الخير تزوما تزلا هبين الذي يشرد ويشرع ليش قاع ابدا المعاملات معاذ بن جبل بالتسين يقول صلى الله عليه وسلم ان يس يا معاذ اخلص دينك اخلص دينك يكفيك القليل من العمل قليل من اخلص دينك اقض يا ربي دا وحدي اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن إن يس عقبة بن عامر سسن من نجاة يا رسول الله إن يس أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك واشتغل بعيوبك لها سمنج لها سعيوبك السول دي مدان تقطع دي مدان يكمل الغيبة من نميمة بهتان زور تزوير الشنويت لمدا و الربال سنينو واش نفع قاعد ظلت واش نفع بات ربي سبحانه وتعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بصح باقيش تتظلت تجد الفحشاء والمنكر بمعنى ظلتك عبارة عن حركات رياضية اين التأثير كل ظلت يزمد على التأثير ده تشق النشرة لكن هذا بنو دائما غلط نغلط يا لكن انا غلط دي غنغلط او حدي جنا دوني انا يتصحى المسيرتس وهذه وقفة دورة اسقص يدور بتجي غديس بتلك عول غد الجو وهذا تخطيط مستقبل نغا وانت مططو النادي صلى الله عليه وسلم هي في النار ننزخك تمطط لديني بالعكس انتني لا تكثر من الصلاة ولا من الصيام وتتصدق بالأثوار من الإقط تمتط والتكترزهم يغلب يعني النوافل كالسوى النوافل أما الفرائد يجي سوى يستوي فيه الكل النوافل والزوم يغلب والتزل يغلب تلقي الصدقة بتتجع تتصدق بالأثوار من الإقط أثوار يعني الحبات الإقط عند كراين يكرين ممكن غصب تغاطم مصلين تماضيني لان اشتيني الجود من الموجود الا هذيك كان حد يقار سمانين شادو شا اين شوش ربي صدق سي صغر جدامان وشامان غرش قرش راه صدق. المهم تكون من الذين يتصدقون ينفقون وتتصدق بالافوار من الاقت ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها ان يسن هي في الجنه. ايوا شبت هذا خدام شبت هذا العمل بصح الطفلس خطيها مدة خطيها خلط خطيها بلعط جابد روحها توني في الجنه والعكس صحيح. المسلم من سلم المسلمون من لسانه والمهاجر المهاجر ما هو الحقيقي من هو من المهاجر في لغه اليوم من هاجر ما نهى الله عنه اين دون اللان يبعد منس بالفواحش يبعد من الفواحش اين اللان ايها المسلم بدك تورقت ديك نستلو إني يلا هداري غير الفواحش والمنكرات والمعاصي أتنتاري غقع همي دي غمو خطأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقل من الصحابة إن كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يقربهم إلى الجنة أما أنا فكنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقربني من النار ما يبعدني عن النار بات تشرايو ابدي قارس مدن قاع سوالا قال اوصيني اوصيني مثلا زال كتر زومي كتر كذا كتر كذا وني قارسينين الا نتجر اوصيني احذر من كذا احذر من كذا احذر ولا نشد بك القائمة تكون وفات ناري ما هي المعاصي والموبقات والكبائر اريت نتوكل اريت نتوكل من بعد جيك الصفحة السطر ايني اري فيليس الخمر الحمد لله لم اشرب ولا قطره. ترك الصلاه الحمد لله لم اترك صلاه. الزنا الحمد لله لم اقرب فراش حرام. الغيبه والنميمه ربما يا ربي اغفري ربما الكذب ربما يعني هذا حساب محاسبه مع نفسك ونحن في اخر العام العام الهجري شاين قراف العام الميلادي مرضي التصون يورودوخ الدفع 2011 وهكذا ميمي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم وتهيئوا للعرض الأكبر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقولاته المشهورة. إذن حاسب منش اتجموني تينيد إنينو واللي اختجختن السن باللي تلكد أنت مهاجر بمعنى كتب خطر المهاجر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويجي هاجر الفواحش هاجر الشرك هذه الجماد قيم ديني مشرك اشيني على انشد بدلغ دينك اتشغل هنا اتشغل كذا لا رول النيم شرك رول النيم سلمن جين ديت لينسن جين طرواسن جين كذا فراعا بدينهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد نصرهم الله فكانوا سادة على العالم يعني وش اسن ربي ايتلي وش اسن ربي الجاي وش اسن ميمي بصبرهم. اذا المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. ونختم بهذا الحديث كما ذكرت الناس بيعك على الهجرة الناس قد مضت الهجرة باهلها الناس فبأي شيء نبايعك الناس على الاسلام تمزورت السون بيع الرسول صلى الله عليه وسلم قاع منشي لكانو نبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام لأن الله سبحانه وتعالى قال على لسان إبراهيم عليه السلام وإن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دين منت الدين منت الدين يا رب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام أي إسلام يا رب؟ إن الدين عند الله الإسلام. نبايع الله ونبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فلا نموت إلا ونحن مسلمون. والجهاد خاط الجهاد فقط بالسيف ولا بالرشاش او بالمسدس او وجه الجهاد مفهوم واسع جهاد الكلمه جهاد النفس، جهاد القلم، كل يجاهد على حسب طاقته. الطلبة يجاهدون ضد العلم، الصفرة ضد الجهل بعلمهم. العزم، عزمة الطلبة، شوم ربي يشوم إن الله وغنوش ينشني وسنوش الوالدين النق، نقولها بصراحة. شعلتكم كلش متوفر، أين الجهاد نوان؟ قالوا تفكرت الجهاد بالسيف دوني خاطكم، جهاد القلم، جهاد الكتاب، عزمت افقت المهندسين، افقت الطيارين، افقت افقت ستجاهدون بهذا الجهاد. أين الجهاد نومش شوين؟ الأغنياء يجاهدون بأموالهم. وسي ربي لو شسيت لي يبت تسكرامات، يبت تخزينه، أتزود التجديد. هناك فقراء، هناك أيتام، هناك عرامل، هناك مشاريع خيرية، هناك مدارس، هناك معاهد، هناك وهناك. سوفخت الدايت لينهم، سوفخت الدايت لينهم، ندود الجهاد نوم. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، جاهدوا بأوقاتكم. لعرنا نجاهدوا بالوقت، قال حد ربي وشس الوقت إلا يزول عسة، إلا يزول تعشير، يزول لخدمة الرمالة واليتيم. جاهد، الجهاد مفهوم واسع. خاطي فقط الجهاد لكان مقاتلة العدو، نعم بتندول أن نفكر باللي جاهد آباؤنا وأجدادنا الاستعمار، بذلوا النفس والنفيس، الدم القاني الغالي. ميمي ينشرين لكي نعيش في حرية، في حرية. مصح جهاد مستمر إلى يوم القيامة، أنواع الجهاد. أخيرا الخير، نبايع على الخير، فعل الخير، اجي الخير، اجي الخير. قال دي للرسول صلى الله عليه وسلم، نختم بهذا سمحتي، إن على كل مسلم صدقة. بلقاك نفسي ما يصدق، ملزم ما يصدق. والمفهوم الصدقة المادية، هذا يصدق يقرن شرع نمس يا رسول الله. فمن لم يستطع، يعني ليش غرس ما عندوش؟ قال يعمل فيتصدق، خدم العاد غير شيء، صدق، شارك مع الأغنياء ولو كنت فقيرا. صدق، سلم ديما انت صدقت. ننس فما فإن لم يستطع، قال إن يسن يعين ذا الحاجة، يعين ذا الحاجة. ما عندكش وتخدم انت شاش الريال، عاون سلبادان مثلا، عاون سلوقت، عاون. إن فإن لم يستطع، درجت في ثلاثة ولي تنجم سريال، هذي يجزم سلبادانس. إن فإن لم يستطع، قال يأمر بالمعروف أو الخير، يعني يستعمل اللسان. عندي الجلسج يلسج السوال الخير، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، سلمد سعزم سيلسج. عندي والتنجم لا سويت ليتش ولا صحتش ولا أسيدي إلسج. جاوب ناس فإن لم يستطع، أدي أودقن يا فيدرجت وفيدربع والتنجم بالتغدين صلى الله عليه وسلم، إن يمسك عن الشر فإنها صدقة. يمسك عن الشر يعني بالطفي مس والتجشر إلا شر ربي، أين أقيمتش بلغة تجدك الشر والبعيد الشجد الصدقة. إذن هذه هي بعض الوقفات وبعض العبر بمناسبة الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول كما تعلمنا، اللهم إنا نسألك يا ربي أن تجعل هذه السنة سنة أمن وهناء واستقرار، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم اجعل أولها صلاحا ووسطها فلاحا وآخرها نجاحا، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وباركنا فيما أعطيت، واكف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.